فأخرجنا من جنات وعيون وكنوز وقوم كريم إنا لمدركون لمدركون عندك هذه الكلمة فيها خلاف فنقول فرق وفرق ولا علاقة لها بالقصر أو التوسط. كلمة فرق في سورة الشعراء فانفلق فكان كل فرق كالطود أو كل فرق كالطود بالتفخيم أو التدقيق في الراء خلاص فيقرأ بالوجهين ولا علاقة لها بالقصر أو التوسط. قال ابن الجزري والخلف في فرق لكسر يوجد خلف يعني خلاف ولكن هناك راجح ومرجوح والراجح أنها تقرأ بتفخيم الراء إضافة إلى كلمات أخرى موجودة فيها خلاف ربما كان الراجح تفخيم أو التدقيق سيأتي إن شاء الله بيان هذه الكلمات في دراسة متن الجزرية إن شاء الله. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْقَاسِمِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن نزل به الروح